بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للإمام البهتي رحمه الله تعالى. ووصل بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا. قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه تاما كان الشهر أو ناقصة. فالعبرة إذن بعدد الأيام لا بالشهر. قال: وسن فورا متتابعا، ذلك لأن القضاء يحاكي الأداء، وهذا أيضا أبرأ للذمة. قال: ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر. يحرم تأخيره، يعني تأخير قضاء رمضان أو ما فاته منه إلى رمضان آخر بلا عذر، نصا لقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وذلك أيضا كما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية. قال: ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر. فإن فعل، يعني فإن أخر ما عليه من قضاء إلى رمضان آخر بلا عذر، وهذا كثيرا ما يسأل عنه خاصة من النساء، فإن فعل فأخر بغير عذر أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء. وهذا كما ذكرنا يسأل عنه النساء كثيرا. فإذا أخرت المرأة ما عليها من أيام إلى رمضان آخر بغير عذر فعليها القضاء، وكذلك عليها مع القضاء الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم أخرته بغير عذر إلى رمضان آخر. وذلك مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وجماعة غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن مات أطعم عنه، يعني من أخر القضاء لغير عذر فمات، وذلك سواء كان، يعني سواء مات قبل رمضان، يعني قبل أن يأتي رمضان آخر، أو بعد أن أتى عليه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكينة. أطعم عنه بعد أن يموت لكل يوم مسكينة، ولا يصام عنه. ذلك لأن الصوم الواجب بأصل الشرعي لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت. فإن كان التأخير لعذر فلا يطعم عنه، يعني إن أخر قضاء ما عليه لعذر فمات، فهذا لا يطعم عنه. قال: ومن مات عليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته فإن لم تكن سنة لوليه. ومن مات وعليه نذر صلاة، يعني مات وكان قد نذر صلاة أو نذر صوما أو نذر حجا أو عمرة أو غير ذلك، فعل من تركته وجوبا، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعل ذلك عنه، يدفع له المال ليصلي عنها أو يصوم عن هذه الصلاة المنذورة أو الصوم المنذور. والولي طبعا نقصد به هنا هو الوارث. قال: فإن لم تكن، يعني فإن لم تكن له تركة، يعني هذا المتوفى الذي نذر صوما أو نذر صلاة أو نذر حجا ثم مات، وقد أمكنه فعل المنذور، يعني لو مات قبل أن يمكنه فعل المنذور فلا شيء عليه، لكنه أمكنه فعل المنذور فأخره فمات، ولم يكن له تارك، ولم يكن له تركة. قال هنا: فإن لم تكن، يعني تركه، سنة لوليه، يعني سنة له فعل ذلك عنه. وذلك لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فصل. أفضل صوم التطوع يوم ويوم، وذلك نصا يعني عن الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنه عن أبيه: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قال: ويسن 3 من كل شهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه: صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه لو صام 3 أيام فكأنه صام الشهر 3، والحسنة بعشر أمثالها يعني 30، فكأنه صام الشهر كله. قال: ويسن 3 من كل شهر، وكونها البيض يعني أفضل، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. ثم قال رحمه الله: والاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، ولما سئل عن ذلك قال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، وفي رواية: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وست من شوال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. كذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصوم رمضان شهر كامل، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك 10 أشهر. ثم 6 من شوال، فذلك 60 يوما، يعني شهران وعشرة أشهر، فيكون كأنه صام الدهر. قال: وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية. الأفضل أن تكون هذه 6 عقب العيد مباشرة، وأن تكون متوالية، وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة. قال: ولكن هذا هو الأفضل. قال: وشهر الله المحرم صومه كذلك مسنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وآكده عاشوراء، ذلك لأنه يكفر سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال: ثم تاسعاء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. قال: وتسع ذي الحجة، يعني كذلك صومها مسنون، وذلك لقوله صلى الله وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها، يعني بعرفة أفضل صوم، أو أفضل يوم يصام في هذه 9 هو يوم عرفة، وهو كفارة 2 سنين، لحديث: إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وذلك لغير حاج بعرفة، يعني على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى في كتاب المناسك. قال: ثم يوم التروية، يعني الأفضل بعد يوم عرفة، وذلك لحديث: صوم يوم التروية كفارة 1 سنة، واليوم الثامن طبعا من ذي الحجة. قال: وكره إفراد رجب، وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فرجب كان شهرا معظما في الجاهلية، ولذلك كره إفراد رجب يعني بالصوم. وقولنا كره إفراد رجب يعني إفراد صوم رجب كاملا بالصوم، ولذلك تزول الكراهة إن أفطر منه أياما، وكذلك تزول الكراهة عندنا إن صامه كاملا وصام معه شهرا آخر كاملا، فكذلك تزول الكراهة. وعندنا أيضا لا يكره إفراد شهر غيره، وإنما المكروه إفراد رجب. قال: والسبت والجمعة، والسبت والجمعة، يعني كره إفراد السبت والجمعة. أما السبت بالصوم، طبعا هو الكلام كره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد الكفار بصوم. فأما السبت فلحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأما الجمعة فلحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لذلك لو جمعهما زالت الكراهة، فلو صام الجمعة والسبت فلا كراهة إذا. وعيد الكفار كذلك مكروه إفراده بصوم قياسا على يوم السبت، لأن السبت طبعا هو عيد لليهود، فمكروه إفراد أي مكروه إفراد أي من هذه الأيام بصوم. قال ويوم شك إن كانت ليلته صحوا، وذلك لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا ما هو يوم الشك، وتقدم معنا كذلك طرف من هذا من كراهة صومه. ومما ينبه عليه في هذا أن كراهة إفراد السبت أو الجمعة أو يوم الشك أو عيد الكفار بصوم ما لم يوافق عادة، فلو وافق عادة صامه. يعني إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم من هذه الأيام عادته فيصوم حينئذ ولا كراهة، أو أن يصومه هذا اليوم عن قضاء أو نذر أو كفارة، فكذلك لا كراهة. وطبعا واضح أن الإفراد هو المكروه، فإن ضم إليه غيره لم يكره إلا في يوم الشك، فلو ضم يوما آخر إلى يوم الشك كان مكروها أيضا، فإن ضم إليهما ثالث إن ضم إليهما ثالثا زالت الكراهة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فلو تقدم رمضان بصوم 3 أيام فلا كراهة، لكن إن تقدمه بصوم يوم أو يومين فالكراهة باقية. قال ويحرم صوم يوم عيد مطلقة، يعني فرضا كان أو نفلة، لحديث نهي عن صيام يومين يوم فطر ويوم أضحى وأيام تشريق، لحديث أيام منن أيام أكل وشرب، إلا عن دم متعة أو قران، وذلك لمن عدمه، يعني عدم الدم هذا الدم، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وتفصيل ذلك في موضعه. قال ومن دخل في فرض حرم قطعه، لأنه يتعين بدخوله فيه، لكن يجب قطعه، يعني قطع هذا الفرض لإنقاذ غريق ونحوه كحريق ومن تحت هدم وله قلبه نفلا. وهذه أيضا مسألة قد تحدث في البيوت، يعني المرأة تصلي وصبيها صغير لا يعقل، ربما ذهب ليقفز مثلا من النافذة أو غير ذلك، لها أن تقطع الفرض، بل يجب عليها والحالة هذه أن تقطع الصلاة ولو كانت في الفرض، تقطع صلاتها لإنقاذ هذا الطفل. وطبعا له قلبه نفلا، وهذه مسألة تبحث كذلك في موطنها في الصلاة وغيرها. قال وكذلك هنا يعني في الصوم كذلك له أن يقلب الفرض نفلة. ومن دخل في فرض حرم قطعه، هنا طبعا من دخل في فرض حرم قطعه يعني في أي فرض يحرم قطعه حتى لو كان فرض صلاة، ولذلك قلنا يجب قطعه لإنقاذ غريق ونحوه كحريق ومن تحت هدم وله قلبه نفل. قال ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء، ولا يلزم إتمام نفل ولا قضاء فاسده، يعني ولا يلزم قضاء فاسده، فاسد النفل لا يلزم إتمام نفل، يعني إن شرع في النفل هل يجب عليه أن يتم نفله أو له أن يقطعه، ولا قضاء فاسده، يعني لو أفسده فهل يجب عليه القضاء أو لا، ونقول لا يجب هذا ولا ذاك، لكن يسن، وذلك خروجا من الخلاف وكذلك يكره قطعه بلا حاجة. قال: غير حج وعمرة فيجب إتمامهما، لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما، وكذلك لعدم الخروج منهما بالمحظورات يعني من النفل. ثم قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد وأبلغها ليلة 27، ويكون من دعائه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا واضح. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويعني طبعا ليلة القدر وهذا الدعاء يعني لي خطبة في هذا الموضوع يحسن سماعها، وهي موجودة على الساوند كلاود بعنوان ليلة القدر وطلب العفو. وجزاكم الله خيرا.